فإذا هم جميع لدينا مصبرون. مصبرون يعني ما لهمش خيار في الحضور، ده مجبورين كده على الايه يا حضور. احنا قلنا في آية قبل كده وإن كل لما جميع لدينا مصبرون، فزي ده كل هناك. احنا قلنا الكل تدل على شمول الأفراد، انما قد يكون شمول الافراد تتابعا، ده يجي شويه وبعدين، انما انا عايزهم يكونوا ايه مجموعين، علشان اللي تبع يشوف المتبوع، واللي كان غشه يشوفه، يبقى بعض كده تتبع، وده ممكن يسموها الفاضحه، الايه الفاضحه. فاذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا. دي بيطمن الجماعة اللي عملوا عمل صالح، هو اتخافوا من هذا الهول، لأننا مش هنظلم، اللي عملته كويس هتاخدوا ايه جزاءكم. ويخوف التانيين يقول ايه، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. الذي عمل خير يطمئن ولا لا، واللي عمل شر بقى يبقى معدن يجراله اللي ايه اللي يجراله. فاليوم لا تظلم نفس شيئا. ليه اشمعنى اليوم؟ قالت لأنهم في الدنيا كل يحاول ان يظلم الاضعف منهم، لان الموازين في ايد مين؟ في ايد بشر. لكن اليوم الموازين في ايد مين؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. خلاص انتهت المساله. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون. كلمه اصحاب الجنه كلمة صاحب يعني معناه الصاحب هو المنتقى والمختار من جنسك لتصاحبه ولا تفارقه، ويبقى انت هو صاحبك. الله، بيبقى اصحاب الجنة يعني ايه؟ كأن الجنة كانت في باله وفي اذهانه، وهذا البال وهذه الاذهان متعلقة بها، فلهم صحبة بالجنة وللجنة. كل عمل ما يعملوه افتكروا الجنة، كل ما عمل يعملوه افتكروا الايه الجنة. اليوم دي تعمل ايه؟ ما هو صاحب بقى، لو ان صاحبك كده وبعد ذلك يجي كل ما تعمل ايه يفكرك، يبقى اذا ان اصحاب الجنة، فكأن الجنة اخرجت مخرج العقلاء الذين يصاحبون ويصاحبون. وما دام صحاب الجنة أو كده، كل بقى ما يجي خير يقول لك عشان الجنة، كل ما يجي عشان الجنة، كل ما يجي شر يقول لك ابعد ده عشان الجنة. إن أصحاب الإيه؟ أو الصاحب هو الذي يملك الشيء. قال لك هم بعملهم الصالح ملكوا مفاتيح الجنة. نعم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. يقال فاكه وفكه، فكه يعني متلذذ متنعم، لان احنا قلنا فيه قوت للضروره ضروري، وفيه بتاكله تفكه يعني كده، والذنب ذنب الفكه اسمها ايه؟ تفكه. ايه الفاكهون؟ ليه متمتعين ومش عارف ايه وبتاع، وفي شغل عن ايه؟ ام قال لك لان كان لهم اقارب ولهم معارف ولهم كده، انما في الجهة الثانية في النار، يبقوا دول في نعيمهم في شغل عن دول. محدش بقى ايه لا ينجي والد عن ولده ولا مولود هو ايه جاز عن والده في شيئا، ولا كأنهم يعرفوهم، وحتى الاتباع والمولى ولا يعرف. ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وازواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هم وأزواجهم، المسألة دي بتبقى عاملة عند بعض الناس أشياء كده، يعني لدرجة إن إحنا بنقول الآية دي لوحد وإخواننا كلهم قاعدين أهم وأزواجهم هيقولهم، فخبط على صدره وقال يا خرابي بقى فلانة حجني ثاني. الله، أهم شاهدين أهم. ورجل رقوب وكبير وقالها بانفعال وخبط على صدره، شوف لك صرفه في الحكايه دي. ليه؟ لانه راى في زوجته ما ينفره منها، فبرضه حقيقه الدقل في الاخره ثاني. ايه الحكايه دي؟ فربنا سبحانه وتعالى أسعفنا بشيء يعني غير الضيق. قل له أنت تكره في زوجتك أشياء، ولكن الله قال فيها ما دام بعد أهل الجنة يبقى عملها مع ربنا الطيب يلغي عملها معك الوحش، ويمكن أنت اللي مزاجك وحش وعينك دايرة وطماع، لأن الله سبحانه وتعالى حينما أراد بالزيجة فقال سكنا ومودة ورحمة. سكن في أول بقى ما تكون هي بقى ما ترتاحش اللي عندها، تروح بقى في حضنها وتيجي بتعبان وبتعبان اللي يعني دل على إنها إيه، وبعدين تزهد المسألة شوية فيها بقى لما تكبر شوية ولا بتاع ولا تبان لها أفلام تانية، هم قال لك خلاص اعمل مودة بقى تعيشها بمودة. طيب ما عادوش مودة، قال لك يرحم ترحموا بعض بقى عجلك وترحموه لبعض، انت بقيت عجوز وهي بقيت عجوزة، يبقى معيشة ايه؟ معيشة تراحم، يبقى سكنة ومودة وايه؟ تبقى هي اولي. فقلت له يا شيخ ده مش هتيجي على الصورة اللي انت ايه؟ اللي انت كارهها فيه، لان الذي خلقها قال ازواج مطهرة، ومعنى مطهرة يعني ما كنت تأخذه عليها مما ينفرك منها تطهرت منه. مسؤال كويس كده. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. في ظلال ما فيش شمس هناك، هيبقى ظل من ايه؟ الظل ألفه المكلفون في أن اللي كانوا بيفيئوا إليها في الحر، شوفوا الحر دلوقتي لما يكون موجود كده وبعدين تقعد تحت ظل ايه؟ تحت أمر مألوف، يعني في ظل يعني ممتعون، أو في ظل يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. متحدوا هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. الأريكة هي السرير اللي له حجنة اللي هي زي الناموسية كده، أو هي الوسادة. طب ومتكئون إيه بقى؟ قال لك لأن الإنسان له حالات، الحالة الأولى قائم، والحالة الثانية قاعد، والحالة الثالثة إيه؟ قالوا أمتع هذه الحالات الاتكاء، لأن القائم يمكن قائم لعمل، والقاعد قاعد لهم له غادر يقوم ولا غادر يعمله خلاص، انما المستهي ده دليل على انه واخد ايه؟ واخد راحته قوي. على الارائك ايه؟ متكئون. لهم فيها فاكهة. الله، ده هو قسم الحاجات اللي بناخدها الى حاجتين، ناكلها اكتياكا وفاكهة. الله، قال هنا لهم فيها فاكهة لأننا لا نأكل في الجنة إلا تفكها وتنعما وتلذذا ليس عن حاجة إلى جنجوع أو إلى شبع. يبقى هي كلها إيه؟ تفكه. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. يدعون يعني يدعون به، اللي يخطر على بالهم إلى إيه موجود. واحد بقى من اللي بيدعبس قوي في الكلام كده قال لك لا، ده ولهم ما يدعون يعني لا يدخر الله لهم دعوه، لانه يعطيهم الاشياء قبل ان يدعوا. وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن معنى كان يريده لخلقه في الدنيا، بيديهم منهج الاسلام. ليه الاسلام؟ عشان ايه؟ عشان يسلموا زممهم الى يد خالقهم، وكلهم يبقوا إخوة عابدين لمعبود واحد، فيعيشوا مع بعض في أمن واطمئنان وسلام. يبقى السلام ده هي غاية الله. يبقى الإنسان قد ينعم بكل نعيم ولكن منغص عليه الأمن. يبقى الأمن المنغص عليه ده إيه؟ يضيع لذة النعمة. فيبقى الشيء المهم الواحد يكون عايش في إيه؟ في أمن وسلام. ولذلك يمتن الله على قريش بقوله أطعامهم من جوع وآمنهم من خوف. يبقى في أمن وفي إيه؟ سلام. السلام قد يكون منك يجي واحد يقبل عليك وغريب عنك، يقول لك السلام عليكم، يعني أنا مقبل بسلام، انت تقول له وعليكم السلام، يعني انت هتأذيني ولا احنا هنأذيك، فيعطيك من السلام على قدر امكانياته. فاذا كان السلام القائل له الله، ده يبقى ما حدش يقدر ينفذ ذلك من اي منفذ. وسلام مش يقول للملائكه سلمهم، ده السلام هو اللي يقول قولا منه هو. فمعنى ذلك ده ضمان ايه؟ سلام قولا من رب رحيم، سلام على كونه ايه، مش بلاغ من احد انما من قول من الرب، سلام قولا من رب ورحيم. الربوبية تقتضي ان المرب بيحب المرب، فما بالك اذا وصلت ايضا بالايه بالرحمة. ويرجع بقى للجماعة المجرمين بقى، قال على اصحاب الجنة، يرجع للمجرمين بقى، وامتاز اليوم ايها المجرمون. ايه التميز ده بتاعهم بقى؟ يعني تميزوا كده وتلموا لوحدكم خلاص. إن انا خليتكم تشوفوا المنظر ان دول كده رايحين الجنة وانتوا قاعدين فيه، عشان الحسرة تزداد لكم. وذلك هناك في غزوة الحديبية لما منع المسلمون من الدخول حزن المسلمون حتى كبار الصحابة، والنبي حزن من انهم مش عايزين ينصاعوا للامر. وعمر يقول لا نقبل الدنية في ديننا، كلهم يعرفوا. ستنا ام سلمة وقفت الموقف الطبيعي وقال هلك الناس يا ام سلمة، امرتهم فلم يطيعوا. فقالت يا رسول الله انهم مكروبون مشتقين الى الحرم وبقوا على بعض امتار منه ويمنعوا منه، دي مساله صعبه شويه. يا رسول الله اعمل الى ما امرك به ربك تفعله ولا تكلم احد، فانهم لو راوك عزمت على العمل ستنتهي المساله. وقد انتهت المساله فعلا بمشوره مين؟ ستنا ام سلمة. قبل ان يذهبوا الى المدينه بين الله لهم العله، انه قبل رسول الله الشروط وعمل المعاهده والى قال لهم اصبروا، كنتوا هتدخلوا وتظنوا ان اهل مكه اعداء لكم، وقد تحصل التصادمات بينكم وبينهم، وفي اخوان لكم مسلمين كتموا اسلامهم ومنتشرين ومنبسين بينهم وانتم لم تعرفوهم، فتبقوا تؤذوهم وانتم هم مسلمين. يبقى اذا جت العله في انهم ايه قبلوا الشروط وقبلوا كذا وقبلوا كذا وكذا، العله في ايه؟ ان اخوانهم المسلمين موجودين في المكه وكاتمين ايمانهم وعايشين في وسطهم، ولو كانت حرب بقى هياخدوا العاطل مع الايه؟ لو تزيلوا اي تبينوا، وامتازوا اليوم ايها المجرمون اي تعالوا على جنب، او امتازوا بعلامات تميزكم حتى لا يكون خجلكم امامنا، بس الان بس كل اللي يشوفكم بعد كده يعرف الناس ايه، تعرفهم بايه؟ اسمهم. يعمل لهم علامه كده تميزهم من علامه الغضب بقى. وامتازوا اليوم ايها المجرمون. الله، هم يستهلوا الحكايه دي الغضبه بتاعت الرب كده ومصاب قالك ايه؟ لانه هو نبههم الى هذه المساله فقال الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان؟ اذا كنتش انا قلت لكم، اذا كنتش نبهتكم، ده نبهتكم على الحكايه دي، ونبهتكم على مداخل الشيطان اليكم، لان الشيطان من خيبته رمى كل ايه كل اعماله اللي عايز يعملها مع المؤمنين امام الله، وانا نقلتها لكم، فكان يجب ان هو ايه انا نبهتكم الى عداوه الشيطان. وعداوة الشيطان عداوة مسبقة لآدم من يوم أن امتنع عن السجود. وبعد ذلك لما امتنع عن السجود مش بس حصل كده، وأغوى مين؟ وأغوى آدم، فحب ينتقم من آدم ومن ذريته، فأقسم أمام خالقه بقالوا يعني اعتقد المسألة دي لازم أنا أغويهم أجمعين، لكنه ذكر عبوديته الحق للرب الأعلى فقال إلا عبادك منهم المخلصين المنظر شيء نحيفهم دي. قال له بقى لأغوينهم أجمعين دي بجبروت الإغواء. إنما أمام الرب بقى إلا عبادك منهم المخلصين ما أقدرش إيه أنا اللي أنت عايز أنا ما أقدرش عليه، لأن المسألة مش خصومة بيني وبينك، إنما الخصومة بيني وبين بني آدم تبقى العملية. فأنا قلت لكم ألم أعهد إليكم يعني أعهد إليكم إيه أمركم زي ما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له إيه ولم نجد له عزما. يبقى ألم أعهد إليكم يعني لم أمركم بأنكم تستيقظوا من مكايد الشيطان، لأن مكايد الشيطان عدوته لكم لآدم ولكم بده ينتقم من ذرية آدم علشان. فقال لأغوينهم أجمعين. وحين أقسم إبليس أقسم قسما يؤكد قدرته على ما يهدد به. طب هم دم قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، إنما ده قال بعزة مين؟ بعزة الله. يعني إيه عزة؟ يعني استغناؤك عن خلقك. لو كنت عايزني ما هاخدش واحد ولا أقدر أهون، إنما عزتك عن خلقك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا الباب هو الذي دخلت أنا إيه؟ دخلت منه. ثم مش بس عائل إليهم أن لا يعبدوا الشيطان، وقال لهم على شباك الشيطان وقططه معاه. قال الشيطان هيعمل إيه؟ ده الشيطان لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فكان يجب بقى مدام المصر بقى إيه؟ كان يجب يكون في مناعة بقى. بقى يقول لهم هيقعد لكم صراطكم، لأن يعني الشيطان مش هيروح لأماكن الفجور. الشيطان هيروح لمهبات الطاعة عشان يفسد عمل الطاعة على المؤمن، إنما اللي رايح الخمارة دي هو عايزه ده هو يعني. ولذلك الرجل الشاعر بيقول إيه لأسرف على نفسه، بيقول وكنت امرأة من جند إبليس، يعني صلتني أغري الناس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ هي معنى العبادة إيه؟ معنى طاعته لدغاته ووسوسته، هي العبادة. ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. والعداوة مسبقة وأن فالشيطان قال أنا هقعد الطريق الايه المستقيم. طيب ادي واحد كان يجب يتنبه بقى لما يجي يعمل عمل صالح، يقول الشيطان هي ايه هيقاول يفسد عليك العمل ده، ولم يخلي العمل مش خالص اول لله يدخل فيه ما ليس لله. والشيطان لما يعمل العملية دي ينقص ثوابك على العمل، بس اللي ما يقدرش ياخدك للمعصية ينقص ثوابك من الطاعة. طيب وإيه كمان؟ ألا آتينهم من إيه؟ من بين أيديهم من قدام يعني، ومن خلفهم، وعن أيمانهم، وعن شمائلهم، يعني حاوتهم. نقول برضو ما حاوتش لأن الجهات ستة، وفوق وأعلى. قالت من نصحته إنه ما جابش الجهتين دول، جاب بس الإمام والخلف واليمين والشمال. ليه؟ قال لك لأن العبد إن كان مرتبطا بعز الألوهية وعلوها وذل العبودية في الأرض لا يأتي له الشيطان أبدا. إنما يجي الشيطان لما يلفلف بالناحيتين يروح لكبله بقى إيه؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان والعلة في ذلك أنه لكم عدو وعدو بين العبادة ومحيط بأساليب الكيد لأعدائه. من يعبد مين يا رب؟ وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. بقى العلة في عدم عبادة الشيطان قالها ايه؟ انه عدو. كد المقابل وأن يعبدوني لأنني حبيبكم يا ابن آدم أنا لك ايه؟ محب، فبحقي عليك كن لي محبة. ربنا بيحنن له الله قبل كده وما قالش كده، مش قال ما تعبدش الشيطان لانه عدو، واعبدني كان المقتضى يقول لان ايه بحبيب. ساب دينا خالص وجاب ايه ام قال لك انا حبي موجود، انما اصلا انا بدعيك لصراط مستقيم نافع لك، وما دام الصراط المستقيم اللي انا هعمله نافع لك يبقى سواء كنت بحبك ولا ما احبكش كان لازم تعمله. الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم. اهل المعرفه بقى ساعة ما شاف اهدنا الصراط المستقيم وهذا صراط مستقيم قال لك ان الطريق عدل دغري مسافته قصيرة ما فيش لا حوض هنا ولا حوض هنا صح. طب الطريق ده جابوا ليه وضموا الطريق؟ ساعة ما تفهم ان في طريق تعرف ان في من والى، ما دام في طريق يبقى من والى، يبقى معناها اللي يتنبه الى انك في الدنيا سائر في طريق، لو كانت الدنيا قرار ما كنتش عايز طريق، انما هي مش قرار ده مرور. فتنبه بقى ان ايه ليه الانسان لما يكون في مكان مقيم فيه ثم لا يجد فيه راحة دنيا يقوم ينتقل الى مكان ثاني، المكان الثاني برضو له بدء وله ايه نهاية. لو ان الحتة اللي هو فيها دي مستقيمة الامور بتاعتها ما يروحش الحتة الثانية. ولذلك ان الذين توفاهم الملائكة الظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قال الم تكن ارض الله واسعة تهاجروا فيها؟ لما هاجر يبقى انا عايز طريق بقى هاجر فيه، يبقى فيه من وفيه ايه وفيه الى. وقد واحد الالف الاول للوطن يروح يوضب نفسه ويغتني زي اللي بيروح وبعث مثلا وبعدين يجي الايه يجي البلد يبقى سد رد. ساعة ما ربنا يقول الصراط والطريق المستقيم ومش عارف ايه والمسافة فاعلم انه يريد ان ينبهك ان قرارك في الدنيا انت عابر سبيل، بس المهم بقى ما دام عابر سبيل اسلك الطريق الى الغاية، الغاية اللي هتخليك تعمل ايه تطلع من وتروح ايه الى إيه؟ بتاعتك دي هو اللي قالك عليها بقى ليه. طب قالك لانك انت في الدنيا تعيش حياتك باسباب الله المخلوقة له ممدودة اليك، نزل لك المية تروي منها ونزل لك الارض تزرع فيها ونزل لك العقل تفكر ونزل لك الطاقة تتحك، كل دي ما هي ايه اسباب مين؟ اسباب الله. ولكن الله حرصا عليك ان تفتنك الاسباب كلا ان الانسان لا يضغى ان رآه استغنى يجعل الاسباب تكدي في بعض الاحيان. الزرع يبقى حلو كده ومش عارف ايه وقال انه هو مزهر كده والسمع جاب ليه شوية ريح يضيعوه ليه؟ علشان ترتفت دائما الى المسبب ما تستغناش بالايه بالاسباب. ولذلك كان سمعنا مره من انهم عندهم قمح زرعوه يتسع الى انه يقضي اكل اسيا كلها، وقعدوا يقولوا خلاص وزرعناه. وبعدين قبل الزرع وهو كده يعني لسه كده جات الجائحه من الزرع ايه وراحت مخيره الايه الثمره، فاضطروا لهم يمدوا ايدهم ياخذوا من مين. حين يكدي الله بالاسباب عايز يحيي صلتك بالمسبب، لما يكدي الاسباب يخلي عشان تقول يا رب. ولذلك من الناس من احب دعاءهم فانا ابتليهم ليقولوا يا رب، بيسمع حسهم كده. وفي ناس يكره ندائهم ساعة ما يطلبوا حاجة يقول الملائكة اقضوها لابن الايه لا مش عايز اسمع حسهم. وقال اعبدوني هذا صراط مستقيم، نقول ما دام قال هذا صراط مستقيم يبقى فيه مرور، يبقى الحتة اللي احنا فيها دي مش اقامة، يبقى فيه عبور. العبور الى ايه؟ انك تنتقل من دنيا الاسباب الى عالم المسبب. ولذلك احنا بنزرع ونقلع وبعدين نطحن ونخبز ونطبخ وناخد مش عارف ايه، هناك لا تخطر الشيء على بالك تلتفت تلاقيه ايه؟ تلتفت تلاقيه ايه قدامك. يبقى المسبب ولا مش المسبب؟ ولذلك يقول لك طهي الله زي ما قالوا هناك. قال لك احنا في الدنيا بناكل على كيفنا وبعد ذلك نحب فضلات وتقرف نفسنا وتتعب ومش عارف ايه، امال ما يتغوطوش ليه؟ قال لك لان ربنا اللي طاهلهم، وما دام طاهلهم يديلهم الايه الحاجه اللي ما تعملش ايه فضلات ولا اي حاجه. والشيطان كان يجب ان تعرف تاريخه مع بني ادم من اول بعد ادم كده والرسل كلها، عمل عمايله في هؤلاء وعمل عمايله في ناس اقوياء. الله اقوياء ازاي؟ ام قال لك يا اخي ربنا لما بيعرف الحضارات القديمه يكفي في عظمته ان القرن العشرين اللي خد الصيت في الابتكار والاختراع والى اخره قال بيجي يتفرج على الهرم اللي مبني في مصر من كذا من قبل الناس بكذا سنه، بدليل على ايه؟ على انهم بلغوا ايه. ومع ذلك لعب فيهم الشيطان، اللي عملوا كده لعبوا فيهم الشيطان ومش خلاهم يبقوا عاصيين، قال لا يعملوه الهه وعمل اله وعمل مش عارف ايه بتاع. ليه؟ لان الاسباب ادته فعمل ايه؟ اله، ولقى ناس استخف قومه فايه؟ فاطاعوه. ولقد اضل منكم جبلا كثيرا، يعني مش انتوا بس لوحدكم، ده كتير عمل في الناس كتير. ولقد اضل منكم جبلا، جبلا الجبل هم القوم الاشداء الاقوياء، وشدتهم وقوتهم ضعفوا امام وسوسه ابليس. مع كان المدام قوم اقوياء كده كانوا يقوا على الحكايه دي. قال لك لا ليه؟ لان ابليس جاي لهم من ناحيه الشهوات اللي النفس تميل لها، ويصعب عليهم عمل الطاعه المجهد الشاق، تصلي وتعمل ايه وتصوم وتحج عمل شاق. الله. ولقد اضل منكم جبلا كثيرا، يبقى الجبل هم القوم الاقوياء الاشداء. ساعه ما ترى حروف مكرره في كلمات هي بعينها يعرف ان بينهم جامع اشتقاقي، فالجيم والبه واللام بتاع جبل جبل كده. طيب وبعدين يقول لك فلان جبل على كذا. الله. يبقى المعنى ايه؟ الجبل فيه ثبات وفيه فخامه وفيه رسوخ، ولما تقول جبل على الكرم كان الصفه بدات فيه بدأت ايه؟ فتبقى كلها ماشية مادة لمادة ايه الثبات والايه؟ ولذلك يقول لك فلان ده جبل راسي. جبل يعني ما تهزيش الأحداث. رضوى على ايد الرجال يسير. يبقى إذا الجبل كل المادة الجيم والبي واللام تدل على الثبات والقوة والبذور. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. هناك آية ثانية والجبلة الأولية، مش في آية ثانية كده؟ نعم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. الله. حين يردك خالقك إلى العقل، لأقول لك شغل عقلك، أنت لا تأمر مخاطبك بأن يعمل عقله ويشغله إلا إذا كنت واثق إن نتيجة عمل العقل في صالحك. لكن لو كنت عارف ان على فكره اللي عمل العقل مش في صالحك تكلفته. لما تروح تشتري مثلا قماش عايز صوف، يقول لك الصوف ده مش انجليزي وكذا ومش عارف ايه وبتاع، وشوف ياخد فتله وبعدين يجيب الولع يولعها يشوفها مش عارف ايه تطلع بره مش عارف، يقول لك خد بالك ودي كده ولما تعينيها كده اهو معالج علاج ما يكربش، يقول لك على كل حاجه لانه واثق ان هذا البحث الدقيق سيؤدي الى ايه؟ لكن اللي يكلفت لك بقى الحكايه بقى كده كلفتها دليل على انك لو استيقظ عقلك ما انتش هتقبلها. فبيقول لهم ايه؟ افلم تكونوا تعقلون؟ يعني لو كنت تعقلوا كنت انتهيت من المساله، مش عايزه كلام ولا عايزه نصيحه ولا عايزه اي حاجه. هذه جهنم التي كنتم توعدون. برضو توعدون من الوعد، ده الوعد يبقى بخير. ولذلك في وعد وفي وعيد، الوعيد يبقى بشر، وذلك الشاعر لما يقول ايه يا دهر يا منجز اعاده ومخلف المأمول من وعده. لما يعدني بخير يماطر وان كان بشر يجيبه على طول كده. يا دهر يا منجز ايه اعاده اي من اوعده ومخلف المأمول من وعده يا من وعده. قال لك هي دي اللي احنا قلناها الاول، لأن الذي ينصحك قبل وصولك إلى الشيء أن الشيء يأتي لك بصعوبة يبقى ادالك خير. وقال لك يا راجل جدع مذاكر عشان لما تيجي مش عارف تفهم تخش الكلية، يبقى لما يقول لك كده يبقى قدم لك أي خير. مش إن هو عشرك بأنك تسقط، ده هو مش عايزك تسقط، مش عايزك إيه تسقط. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم. اصلوها اصطلوا بها، اصطلوا بها يعني احرق وانشوا بها. اليوم النهارده يوم جزاء الله. وقبل كده قام قال لك اصل اللذات اللي جابتك النار انتهت بوقتها وذهبت مع الدنيا، لذات مش باقيه الا ايه بقى النهارده ايه الا النار اليوم. يبقى الامس ذهبت بلذاتها، اللذة بتاعت الأمس مش هتقعد وياك الآن، تبقى انتهت وخلاص. وبعدين دي اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، هذا تقريع بسبب كفركم لنعمة الحق سبحانه وتعالى. وذلك تقريع إلى أنهم لم يعرفوا للحق نعمه عليهم، ولو عرفوا نعمه عليهم لما فعلوا ذلك. ولذلك لما إنسان يعمل في إنسان إحسان وبعد ذلك يكفر ذلك الإحسان، فاللي عمل إحسان يملك إنه يعمل له سوء. يقول له تعالى عند سيدك علشان عايزك فيه، يقول له شوفوا نفذ اللي يقول لكم عليه واعملوا فيه، لكن ما تخلونيش قبله، ما تخلونيش إيه قبله. أكن الحياء، حياء المسيء من المحسن أشد نكالا عليه من العذاب. فكأن بكفركم به يعني استحم، وانتم كفرتم نعمة ربنا. لو انتم عندكم احساس كان الكفر ده بتاع ربنا لما نبكركم به يبقى اشد من الايه من النار التي ايه تصلون بها. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على افواههم، اليوم نختم على افواههم. طب والامس ختمنا على قلوبهم، بقى في ختم على القلوب في الايه في الاول، وهنا بقى نختم على ايه؟ ختمنا على القلوب فلا يخرج منها الكفر ولا يدخلها الايمان. خلاص النهارده هنختم على الافواه ليه؟ عشان ما يعتذروش ولا يقولوا كذا ولا يستغفروا، لان الوقت مش وقت استغفار. المنطق انتهى بقى، انتهى اوان. يقول لك واجلت الان وقد عصيت ايه؟ عصيت قبل. يعني اذا الختم على الافواه عشان ما يتكلمون، لانه هيتكلموا يقولوا ايه؟ ان كانوا هيستغفروا يبقى الوقت مش وقت تكليف، مفيش حاجه من دي خالص، يبقى الكلام ملوش لازمه. طيب اليوم نختم على ايه؟ طيب نختم على افواهه. وبعدين لما نختم على الافواه اللي هي مناط الكلام، احنا اللي ختمنا كان يقول ايه؟ وننطق ايديهم. ختمنا وننطق ايديهم، قلنا يا لسان ما تتكلمش انت وخلي الايه تنطق. قال لك لا ما دخلش في ده، هي تكلمنا احنا ما طلبناش منها، احنا ختمنا فيها على الافواه، انما هي اللي هتعمل ايه؟ هي اللي هتتكلم. تتكلم تطوعا. ايوه تتكلم تطوعا. ليه؟ طب ما هي الايادي اللي قد بشر بها كثير من الاعمال، والارجل بشر بها كثير من الساعات، هي اللي راحت القماره، وهي اللي عملت، والايديا اللي ضربت فلان، والايديا اللي عملت فلان. الله شدوا على انفسكم. يقولوا لا ما شدناش على انفسنا، احنا شدنا عليه على النفس الواحده. ليه؟ لان احنا كنا في الدنيا مامورون بان نكون خاضعين لاضراره. عايز يشيل ايده يضرب واحد غير يضرب، ما نقولوش لا دي حرام. يبقى في الدنيا ايه؟ الجوارح مأمورة بأن تطيع مرادها. اللسان مأمور بأن يطيع إيه؟ مراده، الرزق مأمور بأن يطيع مراده. يبقى الطاعة بتاعة الجوارح له هو ثالث في الدنيا، إنما حين يذهبون إلى المصدر الأعلى للتفويض ولكذا ولكذا نقول له بقى إحنا بقى نتكلم على رحمه.